الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أي نقطة بل قلنا بالأمس أنه لرب قائل يقول في الشبهات الموضوعية الذي مثالها شنو قلنا عنه؟ قلنا مثال مدينة كان إناء موجود أشوف هذا ماء خمر يجوز شربه ولا. الشيخ الأنصاري رأيه شنو الشان رأيه؟ إنه بلي يجوز. ليش يجوز قلنا؟ كانوا الروايات كل فعلة حلال رفع عن أمتي ما لا يعلمون كذا طبع إلى آخر طبع العقاب بلا بيان. قلنا أمس كانت محاولة موجودة لإجراء شنو لتحاول هاي المحاولة تريد أن تقول قاعدة طبع العقاب بلا بيان لا تجري وجاوبنا عنها بالعكس. المحاولة الثانية اللي أمس ذكرناها أنه لرب قائل يقول هنا لا يجوز شرب هذا السائل المردد. لماذا لا يجوز شربه؟ من باب قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. يجب دفع الضرر المحتمل وإهنا في شربي يوجد ضرر محتمل الحرام فلا يجوز شربه. أجبنا بالأمس إذا تذكرون أجبنا بالأمس شيخ الأنصاري قال إذا مقصودك أن الضرر بمعنى العقاب أو ما بحكمه فنحن في أمان منه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا مقصودك الضرر الدنيوي سيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فالضرر الدنيوي لا يحكم العقل بوجوب دفعه، وثانيا لو سلمنا أن العقل يحكم بوجوب دفعه ولكن نقول العقل يقول يجب دفع الضرر الدنيوي إذا بشرط شنو هو الشرط؟ إذا الشارع لم يجوز ارتكابه والشارع جوز كل ضرر دنيوي محتمل جوز ارتكاب. منو قال لقاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام؟ هاي معنى كل شيء لك حلال يعني شو تقول لي شيخ نرتكب يعني لا تدير بال ارتكب ما يخالف يعني معنى احتمال الضرر الدنيوي لا تدير له بال. لو فرض أن الضرر الدنيوي المحتمل يجب دفعه عند الشارع فشلون الشارع قال كل شيء لك حلال؟ بل قلنا لعله أكثر يسهل الشارع أنه يجب تسليم الناس إلى الضرر الدنيوي في بعض الأحيان مثل ما نشغل في اليوم درس جديد من الآن سوف يشرح. لعل قائلا منكم يقول أنا نسيت قلت أنت قلت إذا المقصود الضرر الأخروي نحن لا نحتمله وفي أمان منه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا الدنيوي لا يجب دفعه لا عقلا ولو سلم عقلا شرعا ما يجب. أنت تقول أنا أختار كل الشقين أختار هم هذا هم هذا عجيب سبحان الله خوص قابلية هذا يعني أقولا أولا أختار المقصود احتمال الأول أنه أقولا ضرر أخرى وأكون محتمل إذا أريد أشرب هذا الإناء. إحنا قلنا إن ماكو الاحتمال بسبب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أنت تقول يا شيخنا آخر خوف يمكن هذا واقعا حرام والله يعاقب على من ارتكبه، ولكن أنا أقول لك إذا حرام ويعاقب ليش ما يبين الله وخلي يقول هذا حرام، خلي يبين الذي يرتكبه هذا يعاقب، ليش ما يبين؟ نقول لعل أكو مصلحة ستة وستة سنة، يعني ما يمكن أكو مصلحة تقتضي ماذا؟ عن نفسك. لا يبين الله عز وجل ذلك، حكمة تقتضي السكوت، أوكل الأمر علما، يسكت الشارع ويوكل الأمر علما لعقل الإنسان. اللهم ما تقطع عقل الإنسان، والعقل شي يقول لا ترتكب، لا ترتكب لا ترتكب، ليش؟ يعني يمكن هذا واقعا حرام واكو عقاب عليه، والله ما بين لي حكمه. هذا مثل من هاي الحكايه اذا تتذكرون، من حكاها هاي الحكايه اذا تتذكرون الشيخ الطوسي لما هناك جماعه قالوا اذا تتذكرون فيما سبق، جماعه قالوا ماذا؟ العطل في كل شيء عقلا، إن هو عقلا الأصل في كل شيء هو الحاضر، ولكن نقول شرعا من باب الشرع يجوز الارتكاب، ليش؟ يعني إذا شرعا مو جائز لابد الشارع ينبه. إيش قلنا؟ إيش قال الشيخ الطوسي هنا؟ قال يمكن أن الشارع ما ينبه من باب ماذا؟ أكو مصلحة، أكو في من؟ في السكوت. هذا كله بالنسبة علما الى الشق الاول، هنطبق هذا الشق الاول ثم ننتقل الى الشق الثاني. يقول فان قيل، هاي منو بعد يحكي؟ هاي واحد من عندكم. نختار اولا الشق الاول، نختار يعني شنو المراد من الضرر؟ ضرر اخرى واحتمال الضرر متعلق بامور الاخره. يا بها احنا مو قلنا هذا ما موجود، ليش؟ لأن العقل ببركة قاعدة طبع العقاب بلا بيان يمكننا الاحتمال، يقول والعقل لا يدفع، ما ينسي، يعني ما ينسي ترتبه، ترتب العقاب من دون بيان، ليش؟ لاحتمال المصلحة في عدم البيان، ويمكن الأمر علما أن المصلحة موجودة، أن الشارع ما يبين، ويمكن الأمر علما إلى ما يقتضيه العقل. والعقل شي يقول أنه يحتمل هذا حرام والله سكت لمصلحة، كما هذا الحكي من حكى في العدة، كما صرح في العدة في جواب ما ذكره القائل بإطالة الإباحة، اللي قالوا بأن الأثر هو الإباحة شرعان شرعان شرعان، قالوا من أنه لو كان هناك في الفعل مضر آجلة، يعني عقاب إذا أتحرى لبينها، يعني الشارع من باب اللوط، إذا ما بين هذا دليل جائز عده مو حرام. في الجواب ذكر الشيخ الأنصاري، الشيخ الطوسي العفو، في جواب هالكلام الذي قاله بأن الأصل هو الإباحة شرعا وإن كان عقلا الحاضر، لكن شرعا الإباحة، في الجواب ذكر بعد ما ذكر هنا الشيخ الأنصاري، ذكر هو الذي هذا الشيخ أنه يمكن أكو مصلحة فيما السكوت وعدم البيان. هذا الشق الأول. الآن نجي نختار الشق الثاني. حضرة جنابك قاعد تحكي بعد انه انا اقول اختار الشق الثاني، يعني المقصود من المضره الدنيويه. احنا ايش قلنا اذا تتذكرون في دفع هذا الشيخ الانصاري؟ شلون دفع هذا الاحتمال المضره الدنيويه؟ شلون دفعه؟ قال المضره الدنيويه صحيح محتمله اذا يدفع هذا، لكن من قال بانه يجب دفع الضرر الدنيوي المحتمل؟ عقلا يجب دفعه. هسه كلش اذا نقول يجب دفعه شرعا قلنا ماذا؟ ما يجب دفعه. ليش؟ لان الشارع قال كل شيء لك حلال، هذا يدل على النظر الدنيوي، كل تحت من حلال حرام أنتفه وضار الدنيا ولا تحتني له. طب هذا جانب تجاوب تقول لا شرعان يجب جلو العقل يقول يجب دفع الضرر المحتمل بل الشارع هم يقول بلي شارع هم يقول الشارع يقول يجب دفع الضرر المحتمل الدنيوي الدنيوي يقول يجب دفعه بلي بلي بلي بلي الشارع يقول عجيب وين يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة شنو هاي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني كل شيء يحتمل فيه الهلاك لا تلقوا أنفسكم فيه الهلاك هنا نخب مو المقصود إلا الأخروي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مطلق هذا دنيا أو أخروي قال والهلاك شنو المقصود يعني إلا يكون موت هم لا أعم من الموت أو أقل من الموت قال خلاصة ولا تلقوا يدل على أنه شنو كل هلاك شنو محتمل يجب دفعه طب أنت حضرة جنابك تتجاوب تقول مو عندنا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وإحنا استدلنا به يثبت كل شيء ماذا يحتمل به الضرر الدنيوي كل شيء لك حلال حلال يعني استفى ما يخالف حلال حتى تعرف أنه حرام هذا معناه يجوز الارتكاب يعني الضرر الدنيوي ما يجوز دفعه في جابوه يقول إذا الآية الأولية جرت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل شيء لك حلال بعد ما يمشي ما يمشي بعد يعني بعبارة أخرى أستشع حاكم محكوم يا سيدي ليش؟ لأن هذا كل شيء لك حلال فيه يقول كل شيء لك حلال إلى أن تعرف أنه شنو يعني إذا عرفت حرامهم يعني إذا عرفت أنه حرامهم نقول بعد كل شيء لك حلال لا نحن نقول كل شيء لك حلال يا دول لا تعرف أنه حرام فإذا عرفت حرام بعد ما نقول لك كل شيء لك حلال وحينئذ أقول الآية الأولى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة شو تقول لي تقول لي يا شيخ كل مورد احتمال الهلكة دي موجود ولا ولا ولا ولا تركوا لا ترتكب حرام ترتكب فهاي تثبت لي الآية أنه كل شيء محتمل الضرر ارتكاب شنو حرام بعد الحديث ما يقدر يجي حديث شنو الحديث حديث يقول أنا أقول كل شيء لك حلال بس شوكي حتى تعرف أنه حرام يعني إذا ما عرفت أنه حرام أنا أجي لكن إذا عرفت أنه حرام والمفروض أن عرفت أنه حرام يا ولا ببركتي ولا تلقوا عرفت حرام فكل شيء لك حلال بعد ما يمكن حينئذ تطبيق إذا على هذا الأساس كل شيء لك حلال بعد ما يجري ما دام آية ولا تلقوا موجودة لأن ولا تلقوا شو ثبتني أن كل شيء محتمل الضرر هو حرام ولا تلقوا متدخل الضرر مو محتمل ولا تلقوا حتى هذا خليه مع شوية فإذا كان كذلك حينئذ نقول إذا هاي الآية تثبت كل شيء محتمل الضرر هو حرام إذا بعد كل شيء لك حلال ما أقدر أطبق وأقول هذا يجوز ارتكابه فإذا جاز ارتكابه إذا أستنتج أن الشارع لا يقول بوجود دفع ضرر محتمل لا المفروض أنه كل شيء لك حلال لا يجري هنطبق هاي شوية وثانيا نختار المضرة الدنيوية نقول الضرر يجب دفع الضرر محتمل عن ضرر الدنيوي وتحريمه ثاني شرع لا نقول شرعا ماذا ولي بلي حرام ولي يعني ضرر الدنيا المحتمل حرام يعني يجب دفع الضرر محتمل لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة كما استدل به الشيخ أيضا في العدة على دفع إطالة الإباحة بعضهم راد يستدل على إصالة ماذا الإباحة قال أطف الأشياء والإباحة الشيخ الطوسي رجهم قال شنو الأشياء الأطف فيها الإباحة مع انه كل شيء الذي اشق مضاعي ومضاعي اذا ارتفع احتمال الضرر بي. ولا تلقوا بايديكم من الثالثة تقول لا تستقبل لان هذا احتمال الضرر بي. فاذا لا تلقوا بايديكم من الثالثة يثبت على ان الضرر بي ويجب دفعه. يا بتش انت سوي كل شيء لك حلال وذات يثبت انه ما يجب دفعه. يقول وهذا الدليل ومظاهر هالدليل يا دليل رابع للحلية الثابتة بقولهم عن وهذا الدليل ياهو ولا تلقوا ونظائر ولا تلقوا ومثل رابع للحلية الثابتة بقولهم عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا كل الحكي علمه من بعد يأتي نختار الشق الأول ثم نختار حال حضرة جنابة افتح المجال شو للشيخ العمصار ينقل يأتي السيد يأتي الشيخ العمصار يقول انت شنو شقلت بالله شو شقلت شو احسن من أول احتاجتك الأولية شنو هي شقلت شو قلت أنه دليل أنه نقول الضرر ماذا نختار الأخروي ولا يمكن نفي احتمال الضرر الأخروي بقاعدة صدح العقاب بلا بيان. ليش ما يمكن نفي؟ يمكن هذا عقاب أفعلي الحرام والشارع ما بين لمصلحة يرد عليه أولا وثانيا. اما اولا هذا صرف حكي عهدته عليه انه يمكن اكو مصلحة يمكن اكو مصلحة الله سكت وما قال هذا حرام اللي يرتكب يعاقب اكو مصلحة. هاي مجرد حكي ترى تصير كلام. ليش هاي المصلحة إذا موجودة مولانا إيش وقت موجودة في صدر الشريعة في صدر الشريعة الله ما يقدر يقول للناس هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام. ليش؟ لأن الناس يشردون بعد يشردون يا ما يشردون لأن هو متعود ماذا يلعب قمار متعود يشرب خمر متعود يسرق متعود متعود مثل آخر على العادات السيئة. فإذا الريس فات مرة نقول له حرام حرام حرام حرام هذا رح يشوت. فمصلحة التدرج أو التدريج في بيان الأحكام تقتضي أنه شوي شوي نبين شنو نبين الحرمات هذا حرام بالتدريج. لكن بعد ذلك ورا شقد ورا ما ادري شقد 100 سنة 200 سنة بعد اكو بعد شنو مصلحة في بيان تدريج احكام في شنو مصلحة بعد شنو وفي زمان امام العسكري الهادي بعد شنو اكو خوف اكو فرد عجي في ما اكو خلي ينحشى بعد بعد مصلحة التدرج في بيان احكام اذا موجودة شوية موجودة في صدر الشريعة في زمان النبي كله في أوائل زمان النبي صلى الله عليه وآله مو بعد ذلك بعد في عصر أئمة ما تبكي شلون حكي هذا. فهذا احتمال أنت قاعد تحتمل ترى هيك يعني من دون مبرر قاعد تحتمل. إذا لو سلمنا أولا هذا مو وجه هذا الاحتمال لكن لو سلمنا هذا الجواب الثاني الجواب الثاني هذا لو سلمنا أنه صدق يمكن أكو مصلحة في أن الشارع شنو ما بين هذا حرام لمصلحة نقول لك هذا الاحتمال لو في نفس وجيه لكن يمكن أن ننفي لو كان موجود في نفسه يمكن أن ننفي ديما بقاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. لأن قاعدة كل شيء لك حلال شو تقول لي احتمال الحرمة لا تدير لبال شيخنا لا تدير لبال مهتي أو لا. فإذا على هذا الأساس أو خلص الجواب الثاني في الجواب الأول قلنا هذا الاحتمال أصلا ما موجود فينا في الجواب الثاني نقول هذا الاحتمال موجود وجيه صدق حتى في يومنا هذا اعترف هذا الاحتمال موجود لكن هذا الاحتمال موجود مع قطع النظر عن قاعدة كل شيء لك حلال. لمن اعاين الكل شيء لك حلال ما بيستفاد منه. ان كل شيء حرام تحتمل انه حرام لا تدير بال علما الى احتمال حرمته. شئت اذا صار بناءك كل شيء الذي يحتمل حرام شو تقول لي اذا صار بناءك انت؟ تقول لي يمكن الله ما بين حرام لمصلحة. شنو تشريع قاعدة كل شيء لك حلال؟ شنو فائدته؟ الفائدة اقول شنو تشريع كل شيء لك حلال فائدته شنو بعد؟ يبقى بلا فائدة. لأن إذا كل شيء احتمل أنه حرام أنت تقول لي على أنه بلي يحتمل في الواقع عن حرام بلي بلي والله ما بين أنه حرام بلي ها لمصلحة. فائدة كل شيء لك حلال ذاك تشريع عشان يبقى بلا فائدة لغو حينئذ. فالقاعدة كل شيء لك حلال تقول لي حينئذ كل احتمال للحرم حرمة لا تدير لبال ارتكب لا تدير لبال. لا تقول بأنه يحتمل حرام واقعا أو الله ما بين لأجل مصلحة لا تدير بال. بس بعد نستفاد من حده إذا يكون عدير بال راح يصير تشريع قاعدة كثيرة تعالى له. التفت يا أخي جيدا قلت هذا الجواب عن الأول. لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي خلص الجواب الأول ترى يعني لا نسلم. وأنا بينت لك شلون لا نسلم بعد ما سرر لك بعد شلون. لو سلمنا أول قل لا نسلم لكن لو سلمنا هذا احتمال الضرار في نفسه موجود احتمال الحرمة والله ما بين علما لمصلحة لكن هذا الاحتمال ينتفي وقت لو انظرنا إلى قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال إلا أن قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بيان لعدم الضرر الأخروي يعني قاعد يبين أن الضرر الأخروي ماكو في كل شيء الذي تحتمل الحرام ما تضر الأخروي لا تخاف لا تخاف. فهذا رد لذلك الاحتمال راح يصير فيفهم ذلك الاحتمال. هذا كل حكينا في فائتك الأولية. فائتك الثانية احتياط الحذر يلا قلت على أنه أختار الضرر الدنيوي وأقول بأن الضرر الدنيوي الشيخ الأنصاري قال هو الشيخ الأنصاري أول قال في الأنصاري لا يجب دفعه عقلا شرعا ما يجب دفعه. أنت حضرة جنابك قلت قلت يجب دفع لآية التهلكة. الشيخ الأنصاري يقول يا واس ما يجب دفع الضرر المشكوك ما يجب دفع الدنيوي ما يجب دفع. وأما استدللت بآية التهلكة ولا تلقوا هاي شلون استدلال هذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إلى التهلكة يعني شنو المقصود يعني إلى موارد التهلكة حتى لو كان موارد التهلكة على سبيل الاحتمال إيش المقصود إيش المقصود يعني إلى التهلكة يعني إلى موارد وجود التهلكة ولو على سبيل الاحتمال هذا مقصود. إذا هذا مقصود كلامك صحيح لكن هذا باطل. المقصود من التهلكة يعني موارد مظنة يظن فيها الهلاك هذا المقصود. يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى مورد يظن فيه بالتهلكة وليس المقصود يعني ولا تلقوا بأيديكم يعني حتى في موارد يحتمل فيها لا إلى موارد يظن. ولذلك الفقهاء ستنصبح ضعيف ولذلك الفقهاء قالوا أنه إذا واحد راجي يسافر سفر شنو المعصية يكون بثلاثة شنو يسن من مصادق سفر المعصية شنو من مصادقه من مصادقه أن أسافر وأسلك طريق يظن فيه العطب مو يحتمل العطب يعني الهلاك عطب يعني الهلاك يظن ما قالوا يحتمل. فيتبين شنو سلوك الطريق الذي يحتمل بها الهلاك جائز. ما يشمل قاعدة ولا تلقوا آية ولا تلقوا بأيديكم إلى الثالث، يعني آية ولا تلقوا ما تشمل موارد احتمال الهلاك، تختص بموارد شنو؟ بموارد الذي يظن فيها الهلاك. هذا حرام لآية ولا تلقوا، حينئذ في صلاتي أتمم أو في صيامي همات أتمم. فالمدارع لمن؟ مو على احتمال الضرر، على الظن. يتبين موارد ظن الضرر هناك يجب الدفع حرام. ماذا؟ ارتكاب موارد ظن الضرر. وهكذا الفقهاء قالوا بعد وين؟ وهكذا وهكذا وهكذا في الإفطار. في الإفطار التعانة في رمضان إن شاء الله يجي علينا هالسنة، ما أدري أصوم يوم ما أصوم، مو أخاف يضرني، ها أخاف يضرني، أو أيضا توضه الساعة دنيا باردة أخاف يضرني الماء. إحنا نتوقف يجوز للإفطار في مكان الصوم، وشوكت يجوز للتيمم في مثال التيمم اذا ظنيت بمن بالضرر مو اذا احتملت. سيتبين الحرام ياهو الذي يجب دفعه ياهو ظن بالضرر. انت بلي بلي بلي بلي بلي لعل لعل لعل فقيها يقول حتى اذا احتملت الضرر اني لو صدق او لو توضيح احتمال الضرر يكفي. يكفي في اي شيء؟ يكفي في اي شيء؟ بان افطر واتيمم. لكن من يابا مو من باب احتمال الضرر يجب دفعه، وآية ولا تلقوا تشمله، لا من باب اخر، من باب ان المدار على خوف الضرر. الأدلة في الروايات من يخاف الصوم الضرر من الصوم او من التيمم يفطر ويتيمم. لعل قائل يقول الخوف يصدق على من؟ على الشك هم. بل لعل واحد من عندكم يقول شيخنا انا اقول اكثر، انا اقول 30% 20% همات يصدق خوف. إذا المدار على الخوف هذا مطلب آخر، بس هذا المطلب كلمة خوف وردة في الأدلة. إحنا كلام لا مع قطع النظر عن ورود كلمة الخوف، مع قطع النظر قلنا على أن الفقهاء ما يلتزمون أن احتمال الضرر الدنيوي دفع. ولذلك قالوا الذي يسلك الطريق المظنونة الضرر والهلاك شنو؟ يتمم صلاته وصومه. ما قالوا حتى إذا احتمل الطريق ذلك، يطبق العبارة يقول وأما الضرر غير الأخروي فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع. منه يعني شنو؟ منه من الضرر الدنيوي. المشكوك من الضرر الدنيوي يجب دفعه، هذا أول كلام. لا ما يجب دفعه، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع شرعا، يعني فوجوب دفع شرعا ممنوع. لا شرعا مو واجب دفع. يقول وآية التهلكة معصي عجيب عجيب منو قال؟ وقد صرح استطاعات الفقهاء مولانا في بقيه الذي يظن معه العطاء معصية هلاك، يعني دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك، يحتمل فيه العطاء وإن لم يظن. ما قالوا سلوك هنا حرام يجب أن يتمم في صلاته. وكذا في أسباب التيمم والإفطار لم يرخص إلا أو لم يرخصوا إلا مع ظن إلا مع ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك. إذا أظن لو وضيح الضرر أو لو صمت الضرر أنا أجل يسمون الإفطاء. لكن قلنا أكو بعض الفقهاء قالوا لا مو إلا ضرر فتيكفي، بل بعض احتمال هم أكبر دليل 20% يكفي. نعم ذكر قليل من متأخر المتأخرين انتحاب حكم الإفطار والتيمم، قالوا يجوز الإفطار والتيمم مع الشك أيضا، حتى لو شكك ما ظنيع، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر، مو من باب أن مشكوك الضرر يحرم ارتكابه ويجب دفع الضرر المشكوك، لا، بل لدعوى تعلق الحكم في الأدلة بخوف الضرر. الذي يصدق هذا خوف الضرر الصادق، الصادق صفة علما خوف الصادق، هذا خوف الضرر مع الشك، بل كنا يصدق ياما مع الاحتمال الضعيف يعني الوهم، بل بعض افراد الوهم ايضا يصدق عليها خوف، مثل 30% 20%، لكن يزال بعض افراد الوهم لان الفرد الذي ضعيف جدا احسن انه الضرر بدرجة الجد، بدرجة الجد 2-3 هذا ضعيف جدا خوف بعد ما يصدق، لكن احسن في المحسن بان يصدق عليه ماذا خوف الضرر. فلحد الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ماذا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ماذا؟ قال أن الضرر الدنيوي لا يجب دفعه لا عقلا، هاي تثبت بالله رجاء، الضرر الدنيوي لا يجب دفعه لا عقلا لا شرعا. السير يبطي حكاية كبيرة، شلون ما يجب دفعه؟ كم مرة الشيخ الأنصاري قايل الضرر الدنيوي ما يجب دفعه؟ كم مرة قايل؟ ترى هواية مر علينا مرارا وتكرارا، مر علينا أنه كان يقول الضرر الدنيوي ما يجب دفعه عقلا، حتى المقطوع إذا تذكرون، حتى المقطوع الذي احنا هناك، أنا قلت إذا تسجل تعليقاتي قلت هذا ما أدري، أنا ما أدري أهدت على الشيخ، السير يباطي يقول حتى المشكوك، سبحان الله سبحان الله، حتى المشكوك يجب دفع عقلا عقلا. منو قال يجب دفع الضرر الدنيوي المشكوك عقلا؟ يقول لو فرضنا أكفد بلاس قدامك يحتمل يو هذا ما يسم 50% ماي 50% سم، يلا تشرب يا مشرب يا تشرب من حدة على بعد كم كيلومتر وإذا أردت تبديسه العقلاء كلهم يقومون يحوم شيخنا ايش قاعد تسوي؟ اخر ما هذا خاف سم شلون خاف اسبوعه وعلى يخبطون الدنيا تبين ان الضرر الدنيوي المشكوك يجب دفع عقلا. ايه مولانا فضلا حتى المحتمل يكون هو المشكوك على دون يعني هذا لعل هذا الدليل يثبت هذا الشيء. هو الشيخ جاب يا مثال السن جابه، لا تجيب لنا مثال السن، جيب لنا ماذا غير مثال السن. على اي حال فالمقصود لعلها المثال الى خصوصية، على اي حال فالمقصود انه اذا على هالاساس الضرر الدنيوي حتى المشكوك يجب دفع عقلا. هذا التفت ترى اليه، هذا كله بطل الشيخ الانصاري ما ترى كله ابطل على اي حال. يا بنقول للشيخ الانصاري شلون اذا الضرر الدنيوي يجب دفع شرعا عقلا فشلون بلي فشلون بلي بلي اذا واحد سرق وقال له يلا تعال هنقص ايدك بالعجل يكون اروح ان يقصون ايدي ولا يو اذا قالوا الجبهة محتاجة الى اشخاص يكون بالعجل اروح ان يولا مع انه قد انقيت الشاب مو ضرر ماذا دنيوي دنيوي دنيوي دنيوي بلا اشكال ضرر دنيوي فهم يكون اروح اعطي ايدي حتى يقصوها هم يكون اروح للجبهة والجبهة ما معلوم يو انقيت ايدي تروح رجل وغير ذلك كشلون هنا بني ها العقل يقول ايه روح بالعجل يلا كشلون بيت الساد دول العقل يقول الضرر الدنيا ويجب دفعه شو اهنانه؟ لا العقل يقول شنو روح؟ يلا خلي قصون ايدك وروح للجبل. نقول ها هنا محفوظ السلامة قد ينطبق على الضرر الدنيا وعنوان عنوان عنوان ما ادري شو اقوله للشاف عنوان اخروي عنوان حسن عنوان اطاعة الله بسبب انه هذا خص عنوان اطاعة الله بسبب انه انطبق هذا العنوان العقل يقول على انه روح فالخلاصة العقل يقول يجب دفع الضرر الدنيوي اذا ما ينطبق عليه عنوان اطاعة الله عز وجل اما اذا انطبق فالعقل حينئذ ماذا يقول على انه بلي نطبق العبارة لذلك يقول لكن الانصاف منا ما يريد يبطل لكن الانصاف الزام العقل لدفع الضرر المشكوك فيه الضرر المشكوك فيه الدفع بل فالحكم لدفع الضرر المتيقن شو الضرر المتيقن يجب دفعه عقلان نقول له فيما تبقى عقلان وضرر الدنيا والمقطوع ما يجب دفعه سويته من البديهيات يجب دفعه على اي حال انه يبنح للقائد الاهم وان الشرع خصص من المقال يقول لك هذا كلمة تخصيص القاعدة العقلية تبدون شنو شو تبدو شنو هذا هو يعني يبني على القاعدة لا هذا الآن مع قطع النظر عن الشرع قاعد يحكي كلام مع قطع النظر عن الشرع قاعد يقول يجب دفع الضرر عقلا فما يعلم بالوجدان شلون يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية اذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه احتمال انه تام مهلك احتمال انه تام كان متساوي من جميع الوجوه 50% هذا 50% فهنا بلا اسئله العقل شو يقول؟ ضرر محتمل يجب دفعه من السائر شو يقول؟ يقول فشلون يجب اذا اقدمها او اروح للجبهه يقول يجاوب لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن انما هو بملاحظه نفس الضرر الدنيوي من حيث هو يعني مع قطع النظر عن من عن انطباق عنوان عليه فما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخرى وشلون يحكم بوجود الضرر الاخرى من حيث هو لا ما تمشي يحكم بوجود الضرر الدنيوي من حيث هو كما يحكم بوجود دفع الضرر الاخرى وكذلك يعني من حيث هو الا انه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان ينطبق عليه يترتب عليه نفع اخروي على ذات العنوان انا ما قلت عنوان اطاعة الله مثلا اللي يترتب عليه نفع اخروي ثواب في الاخرة هنا لا يستقل العقل بوجوب دفعه ما يقول لك اشرف ان الجبهة ولذا لا ينكر العقل امر الشارع بتسليم النفس للحدود العقل ما يقول هذا مو زين مو زين الشارع يقول روح حط ايدك خلي قصوها روح للجبل العقل ما يقول هذا مو زين ولذا ليش ما يقول مو زين يعني ينطبق عنوان حسن عليه ولذا لا ينكر العقل امر الشارع بتسليم النفس يكون اسلم النفس للحد يقول القصاص العقل يقول مو زين يا هو مو زين حتى لو الشارع قال لك ان العقل اساسي يقول مو زين يسلم النفس ايه الامر ثاني يعني ما قال الشارع يقطع النفس ايه فالعقل يقول ايه وهذا اللي يقول لا ولذا يعني ولأجل انطباق عنوان حسن عنوان اطاعة الله العقل يقول زين هو هذا اللي قاعد يقول هيك بعدها قال الا انه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان ينطبق عليه عنوان اخروي بعدين يجي يقول ولذا يعني ولأجل ينطبق عليه عنوان اخروي ولذا فهذا بعد معنى لأجل انطباق عنوان اخروي لا ينكر العقل امر الشارع بتسليم النفس للحدود يا للقصاص يا تعريضها له في الجهاد تعريض من نفس له يعني علمه للضرر للهلاك ها في الجهاد الجهاد يا لا بالإكراه على القتل أو على الارتداد هاي شنو معنى فرد واحد يقول لي اقتل فلان وعقد بالعدل إذا ما تقتل يا ترتد يكون ترتد اذا ما تقتل فلان أقتلك، أو إذا ما ترشد عن الدين. المثال الثاني ترى مو نفس المثال الأول، أقتلك. هنا في المثال الأول يجوز أروحا أو أقتل ذاتي أو لا، أقول خل أعرض نفسي لها، خل يقتلني، هذا هو. إذا مو مؤمن لا تنقذ، أنا هنقذ ليس ذاتي موقع، أنا خل أموني. فالمقصود العقل لا يمكن أن أعرض نفسي أنا علما للهلاك عند أمري بأن أقتل فلان، أو عند أمري بأن أرتد عن الدين. لذلك يقول والإكراه، هاي تركيب العبارة شلون يصير؟ تركيب العبارة والإكراه عطف علينا على الجهاد، يعني يصير هيك وتعريض الجهاد. وبعد في من في أي مثال في غير الجهاد؟ القتل لو أصاع عن قتل قال إذا متق لا بأس أنا أعرض نفسي للهلاك، ما أقتل فلان وأعرض نفسي للهلاك، أو أكراني على الارتداد أرتد لا بأس يعني أقتل نفسي ولا أرتد. طب على أي حال وحينئذ الخلاصة إذا افترضنا أنه ينطبق عنوان أخروي بسببه العقل، ما تقول لا بأس بتعريض النفس هذا الهلاك، نقول فالضرر الدنيوي المقطوع مثل هو قصة العيد أو غير ذلك يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة، فالشارع يبيح هذا لمصلحة شكبي، والعقل يقول لا بأس به. فإذا يجوز أن يبيح الضرر المقطوع مثل قصة الإيد، فإباحة هالقلاص، القلاص الذي هو كلام نحن وين حكينا كله بالقلاص، نبي مشكوك الضرر الدنيوي، إباحة حينئذ يصير ماذا؟ بالأولى. فإباحته بقاعدة من كل شيء لك حلال نقول أباح، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد، حتى سهولة على العباد يصير، أو لغير هاي من المصالح، أو لا حينئذ بالجواز يمكن أن يجوز الشارع. فإذا نبدأ نقول هنا الشارع يبيعه وقد أباح بقاعدة كل شيء لك حلال، بل عقلان الشيخ سلم صار حد الآن أنه شنو يجب دفع الضرر المشكوك الدنيوي سلم، لكن يقول من باب أن الشرع جوز ارتكابه بقاعدة كل شيء لك حلال فيجوز ارتكابه. أنا أكو فرد عبارة فإن قلت قلت، هذه العبارة في بعض النسخ محذوفة، والمناسب حذف مهمة. ليش؟ لأنه الشيخ يحكي فرد حكي هنا في إن قلت قلت ينافي ما ذكر شنو؟ ما ذكر وين؟ في الإنصاف يقتضي. فالمقصود على أنه فرد كلام ينافي ذاته، لذلك حذف هذا في بعض النسخ والأنسب حذفه، وإحنا همات ما نقرأ إن قلت قلت هم نقرأ لأنه ماذا منافذ ذاته وقد يشوشها ومو مهم مفرد مطلب أما فيه ما دام محظوظ في بعض النسخ. ننتقل إلى التنبيهات، وينبغي التنبيه على أمور الأول. محصل هذا التنبيه الأول هو أنه هاي التنبيهات يا أخي علم، هاي التنبيهات مو ذاك اليوم خذنا تنبيهات شنو ما بتهمه كل ساعة تنبيهات، هاي تنبيهات إلهات مالت من كانت ننسى الشبهة التحريمية الحكمية البدوية شرط الجقاية الكلية اللي هي محل العركة بيننا وبين أخبار، ليش تستحق تنبيهات؟ لأن هي محل العركة كبيرة تستحق تنبيهات هواية ذكر الشيء. بعدين انتقل إليها مسألة الشبهة التحريمية الناشئة من تعارض النص أو إجمال النص، ما سوالها شنو تنبيهات؟ هل سمو إذا علما للشبه الموضوعية؟ لا هاي مهمة، الشبه الموضوعية مهمة تحتاج لها تنبيهات. التنبيه الأول، لو عزمان عزيمة قلنا ذاك اليوم أو جابوا ماذا أكل دجاج أو لحم أو شتين حلال لو حرام، انت مو هاليوم تسوك مخلص شنو الشبه الموضوعية قرينة تجري إصالتك براءة صار بناءك تصدق حتى تاكل. شيخ الأنصار يقول لا لا لا لا لا لا يجوز التطبيق. ليش؟ لأنه يوجد أصل يقول على أنه ماذا، هذا عدم التفكير بعد، هذا اللي قلت لك المثال مناسب تجيبه هنا. أنا مثال ماذا؟ مالت العزيمة اللي قلت لك الشيخ الأنصار ليش ما جابه؟ هذا أنشطة موضوعية أين مناسب يجيب مثال ثاني. فإذا ما يجي عفات البراري وجود أصل حاكم موضوعي وهو استصحاب شنو هذا الترجيح. لكن مع قطع النظر عن يد المسلم الصرف في بلاد اللي يعيش مو مسلم هيك هاي من باب يد المسلم صارت مثلا هناك يد المسلم هذه عمارة فهذا المثال راح يصير باطل لأجل على أنه ماذا يد المسلم أصل هذا باطل من الناحية. سأجي لك مثال ثاني لو فرضنا على أنه بيتي أنا رأيت امرأتين أدري على أنه مثلا عادة أهلي في البيت موجودة وامرأة ثانية موجودة شكيت أنه هذه امرأة مثل منه والدنيا ما ظلا فشكيت أن هذه التي عن اليمين امرأتي ولا فأقدر حينئذ أنظر مثلا إليها وما شابه ذلك يولا. طب ذاك الوقت يجي شنو أصل البراء يصير بناعي شنو أطبقه وبعدين الله كريم المحدود هل يجوز؟ الشيخ حنفاري يقول لا. ليش؟ لأن أكو استصحاب عدم حدوث العلقة الزوجية أشوف هل زوجتي ولا لأن هي كل واحدة من عدن أقدر أشرب. أنا شو وقت تزوجت قبل إزجاد أنا تزوجت قبل 10 سنوات مثلا فأشر إلى هاي المرأة أقول قبل 10 سنوات حتما علقة زوجية بيني وبينها ما موجودة. الآن أشوفت علقة زوجية صاروا ياها أو ما صاروا من ياجها إنه إذا زوجتي صاروا يا علقة زوجية غير زوجتي ما صاروا يا علقة زوجية فأستصحب شنو عدم حدوث العلقة الزوجية بيني وبينها إذا ما يجيب لحين هذا من اقتراب منها لوجود الأصل الحاسم هذا الموضوع يعني يثبت أنها مو زوجتي يعني طالعة تسين تقول ما كان زوجتي هاي المرأة يا الذي شانك كل واحد أقدر أشتغل أي شيء أقوله الآن أشوفك فأستصحب حينئذ ماذا عدم حدوث العلقة الزوجية فهذا افترضها مات واحدة لا تفترضها اثنين لأن إذا افترضت الاثنين وحدة زوجتي وحدة مو زوجتي قد واحد يقول علم إجمالي والأطل ما يدري في أطراف العلم مهشبة تجي يعني نفترض لا ما أدري هي هاي زوجتي أو لا مو زوجتي مثلا الاستصحاب لا يدري. هذا هو المثال ماذا الأول فنطبقه. إذا يقول وينبغي التنبيه على أمور الأول إنما خلى الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي الحرمة يقضي بالحرمة ثانيا الأجنبية خارج عن محل الكلام. ليه؟ لأن إطالة عقد الزوجية المقتضية للحرمة نستصحب عدم حدوث الزوجية أو نستصحب الحرمة أقول هذه المرأة قبل 10 سنوات شنو يعني مو زوجتي وأستصحب عدم العلقة الزوجية بل قلت حرام وأستصحب الحرمة الأول موضوع الثاني حكم بل استصحاب الحرمة هذا الأصل حاسم علينا على إطالة الإباحة ونحو إطالة الإباحة إطالة براء شكري بالقول العفو إطالة الإباحة ونحوه هذا المثال الثاني نرجع إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله.